لازم نذاكر. درست 6 شهور. شفنا بعض أمس. أنت موافق معايا؟ لازم تتكلم معاه. عندي موعد بعد الظهر. تعال عشان تشوفهم. راح عشان عنده موعد.